بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، الآن في السؤالين، ولو أخذناها بالوقت يأخذ جزءا كبيرا، نأخذها ولا ما نأخذها؟ هذه آية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت إلى آخر الآية. يقول ما معنى هذه الآية؟ وشهادة اللهم لا تجعل قبري عيدا، والحكم يعني أنه يأتي إلى القبر مرتين في السنة أو أكثر، نأخذها ولا لا؟ ما نأخذها؟ نأخذ الأخيرة بس. كيف؟ نأخذ الأخيرة بس، الآية واحدة منها الأخيرة. طيب، على وجه الإيجاز، الله يقول يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت اثنان، حين الوصية اثنان. هذه الآية في من أصابته مصيبة الموت، وفي هذا دليل على أن الموت من أعظم المصائب، كما أشار الله جل وعلا في سورة وفي آية أخرى في سورة النساء. فقال الله جل وعلا أن هذا الرجل إذا أصابته مصيبة الموت وفي صغر، فإنه حينئذ قد يكون فاقد من يشهدهم. فبين الله جل وعلا الحالة الأولى فقال اثنان ذوى عدل منكم، أي من المسلمين، أن يشهدهم على وصيته، يشهدهم على ما له من مال إلى آخره، ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، أو آخران من غيركم أي من غير أهل ملتكم من أهل الكتاب. وفي هذا دليل على أن شهادة أهل الكتاب أنها تجوز على المسلم في حال الصغر وفي حال الوصية، وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم، وإلا فالجمهور على أنها لا تجوز إطلاقا، لأنهم يرون أن هذه الآية منسوخة. ومن المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية من يرى شهادتهم مطلقا إذا وجدت حال الضرورة، أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض، أي كنتم مسافرين فأصابتكم مصيبة الموت، تحبسونهما من بعد الصلاة، أي هؤلاء الشاهدين اللذين ليس من أهل الإسلام، تحبسونهما من بعد صلاة العصر، فيقسمان بالله إن ارتبتم. هذا القسم أن يحلف الشاهدان في حال الريبة إذا ارتاب الورثة في هذه الشهادة حينما شهد بهذه الوصية، فيحلفان بالله إن ارتبتم، فيحلفان بالله لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى، أي في هذه الحالة يحلف الشاهدان لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنه مستحق إثما، فإن وجدت قرائن على أنه ما خان في هذه الشهادة، فحينئذ فإن عثر على أنه مستحق إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، فيقسمان، أي يقوم اثنان من الورثة فيشهدان الشهادة التي تنفي هذه الشهادة التي شهد بها هذا الشاهدان، وأنه ما خان في ذلك، إلى أن قال الله ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، أي هذا الوجه أو هذا الحكم أقرب إلى أن يأتوا الشاهدان الذين هم من أهل الكتاب بالشهادة على وجهها، أو يخافوا إن لم يكن من تقوى الله جل وعلا أو من خوفه، فإنهم يخافون أن ترد الأيمان إلى الورثة فيحلفون. هذا معنى الآية بإيجاز. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة الإشكالات هذه كلها ما لها داعي. تحقر المسموع. وأما الإشكال السادس الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام المحقق العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتاب زاد المعاد في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام تحت فصل صيام يوم عاشوراء، قال: وأما الإشكال السادس وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما: أعدد وأصبح يوم التاسع، وأصبح يوم التاسع صائما. أعدد وأصبح يوم التاسع صائما. فمن تأمل مجموع روايات هذا الإشكال أن ابن عباس رضي الله عنه يرى أن يوم عاشوراء هو اليوم التاسع، فهل هذا على ظاهره أو أنه لا يريد هذا؟ الآن المؤلف رحمه الله يجيب عن هذا الإشكال. قال: فمن تأمل مجموع روايات ابن عباس رضي الله عنهما تبين له زوال الإشكال وسعة علم ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه لم يجعل عاشوراء هو اليوم التاسع. سعة علمه، ليش تقول سعة؟ سي وسعة، ليش بكسر؟ وسعة علم ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه لم يجعل عاشوراء هو اليوم التاسع. إذن ابن قيم رحمه الله كأنه يقول إن ظاهر قوله لا يفيد أن العاشوراء هو اليوم التاسع كما نقل أو كما نقل ذلك الفقهاء عنه رضي الله عنه. نعم. بل قال للسائل: صم اليوم التاسع، واكتفى بمعرفة السائل أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر الذي يعده الناس كلهم يوم عاشوراء. يقول إنه قال للسائل: أعدد وأصبح يوم التاسع صائما، يريد أن يجعله على السنة بتقدم يوم عاشوراء بيوم، وإلا فلم يبين له صيام اليوم العاشر، لأنه مما علم عند المسلمين كلهم أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر، فلا يؤخذ من ظاهر قوله رحمه رضي الله عنه أنه يرى أن يوم عاشوراء هو اليوم التاسع. وهذا الكلام فكلام فقه وكلام سديد. فأرشد السائل إلى صيام التاسع معه، وأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصومه كذلك، فإما أن يكون فعل ذلك هو الأولى، وإما أن يكون حمل فعله على الأمر به وعزمه عليه في المستقبل. ويدل على ذلك أنه هو الذي روى: صوموا يوما قبله ويوما بعده. هذا الحديث فيه ضعف، وهو مما استدل به الفقهاء على أكمل المراتب كما سيأتي. وهو الذي روى: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عاشوراء يوم العاشر. وكل هذه الآثار عنه يصدق بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا. إذن تحرر من هذا أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر بإجماع الصحابة ومن بعدهم. فمراتب صومه صلى الله عليه وسلم ثلاثة: أكملها أن يصام قبله يوم وبعده يوم، استدلالا بحديث صوموا يومه يوما قبله ويوما بعده، ولكن هذا الحديث ضعيف. إذن القول بأنها أكمل المراتب لهذا الحديث فيه نظر. نعم. ويلي ذلك أن يصام التاسع والعاشر، وعليه أكثر الأحاديث. هذا هو الذي قامت عليه الأحاديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. ويلي ذلك إفراد العاشر وحده بالصوم. وأما إفراد التاسع فمن نقص, فهم فمن نقص فهم الآثار وعدم تتبع ألفاظها وطرقها، وهو بعيد من اللغة والشرع، والله الموفق للصواب. لا يكره الصوم يوم العاشر فقط كما يقول ذلك بعض الفقهاء، بل هذا اقتصار على اليوم الذي ورد فيه الفضل، لكن من كمال السنة أن يصوم التاسع معه، أو أن يخالف على أقل التقادير أهل الكتاب بأن يصوم قبله يوما أو بعده يوما، وإن صام يومين فذلك أعظم للأجر. قال رحمه الله: وقد سلك بعض أهل العلم مسلكا آخر فقال: قد ظهر أن القصد مخالفة أهل الكتاب في هذه العبادة مع الاتيان بها، وذلك يحصل بأحد أمرين: إما بنقل العاشر إلى التاسع، أو بصيامهما معا. وقوله إذا كان العام المقبل صمنا التاسع يحتمل الأمرين: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتبين لنا مراده، فكان الاحتياط صيام اليومين معا، والطريقة التي ذكرناها أصوب إن شاء الله. ومجموع أحاديث ابن عباس رضي الله عنهما عليها تدل، لأن قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أحمد: خالف اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده، وقوله في حديث الترمذي: أمرنا بصيام عاشوراء يوم العاشر، يبين صحة الطريقة التي سلكناها، والله أعلم. لا بس الاستشكالات هذه طويلة وليس فيها مزيد فائدة للحاضرين جميعا، فحذفنا هذه الاستشكالات. فصل. قال رحمه الله تعالى: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إفطار يوم عرفة بعرفة، ثبت عنه ذلك في الصحيحين. وروي عنه أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه عنه أهل السنن، وصح عنه صلى الله. لكن هذا الحديث ضعيف، نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة حديث ضعيف، وقلنا إن صوم يوم عرفة للحاج الصحيح فيه أنه مكروه، وإلا فمن قال بالتحريم فليس على ذلك دليل، لوجود العموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، فيدخل فيه الحاج. إلا أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه أفطر كما في حديث الفضل. نعم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أن صيامه يكفر السنة الماضية والباقية، ذكره مسلم. وقد ذكر لفطره بعرف عدة حكم، منها أنه أقوى على الدعاء، ومنها أن الفطر في السفر أفضل في فرض الصوم فكيف بنفله، ومنها أن ذلك اليوم كان يوم الجمعة، وقد نهى عن إفراده بالصوم، فأحب أن يرى الناس فطره فيه تأكيدا لنهيه عن تخصيصه بالصوم. وإن كان كل حال هذه الحكمة فيها نظر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان صائما في الأصل، حتى تمار الناس وأرسلت إليهم الفضل فشرب والناس ينظرون إليه، وكون ترك هذا اليوم لأنه يوم جمعة، وأنه كان لا يخصص يوم الجمعة، هذه الحكمة في هذا اليوم غير ظاهرة. وأيضا الحكمة التي قبلها أن الفطر أفضل، بل النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكون في الحاج في حال القوة على أنواع العبادات التي ستستمر حتى بعد انتهاء هذا اليوم، أي في الليل وما يحصل فيه من العبادات، هذه هي الحكمة الظاهرة. قال رحمه الله: وكان شيخنا رحمه الله يسلك مسلكا آخر

فمن أين يؤخذ أنه لا أنه يصومها جمعا إلا من الواو؟ والواو لا تقتضي التشريك دائما. تقول جاء زيد وعمر، قد يكون جاء جميعا وقد يكون جاء هذا منفردا وهذا منفردا، فيصدق قولك على هذا المعنى. نعم. قالوا: ونظير هذا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، وبهذا يزول الإشكال الذي ظنه. أما يوم الجمعة فالصحيح الكراهة لصحة الأحاديث الواردة ولوجود الحكمة المقتضية لذلك، إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وبهذا يزول الإشكال الذي ظنه من قال إن صومه نوع تعظيم له، فهو موافقة لأهل الكتاب في تعظيمه. لو قصد موافقتهم في صوم يوم السبت فحينئذ حرم، لا لأنه صوم، لأن صومه منهي عنه في الأصل، وإنما لوجود الموافقة، لوجود القصد في موافقة أهل الكتاب، وهذا منهي عنه بأحاديث العموم. قال: وإن تضمن مخالفتهم في صومه فإن التعظيم إنما يكون إذا أفرد بالصوم، ولا ريب أن الحديث لم يجئ بإفراده، وأما إذا صامه مع غيره لم يكن فيه تعظيم، والله أعلم. قال رحمه الله: فصل. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم سرد الصوم وصيام الدهر، بل قد قال: من صام الدهر لا صام ولا أفطر. وليس مراده بهذا من صام الأيام المحرمة، فإنه ذكر ذلك جوابا لمن قال: أرأيت من صام الدهر، ولا يقال في جواب من فعل المحرم لا صام ولا أفطر، فإن هذا يؤذن بأنه سواء فطره وصومه، لا يثاب عليه ولا يعاقب. وليس كذلك من فعل ما حرم الله عليه من الصيام، فليس هذا جوابا مطابقا للسؤال عن المحرم من الصوم. وأيضا فإن هذا عند من استحب صوم الدهر قد فعل مستحبا وحراما، وهو عندهم قد صام بالنسبة إلى أيام الاستحباب، وارتكب محرما بالنسبة إلى أيام التحريم، وفي كل منهما لا يقال لا صام ولا أفطر، فتنزيل قوله على ذلك غلط ظاهر. صوم الدهر هو أن يصوم مطلقا، يصوم السنة كلها بما فيها يوم العيد، عيد الأضحى وعيد الفطر وأيام التشريق. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صام ولا أفطر، هل المراد به الدعاء عليه؟ فحينئذ يستفاد من هذا التحريم، أو المراد أنه لا صام ولا أفطر أنه مع هذا المنهج الذي يتخذه طوال السنة يصبح الصوم كعادة من عاداته، وعلى هذا لا يكون له أجر. وإن كان هذا أيضا فيه نظر، لأنه ما دام ممسكا فهل جاء في الشرع على أن الصوم إنما يكون مع الجوع، وأنه لا يكون له أجر إلا إذا كان جائعا؟ لم يأتي دليل، وما جاء على أن أجرك قدر نصبك فهذا ليس في المفروضات، فالمفروضات تكون إذا قام بها. فما دام هذا الرجل قام بالمفروض أو قام بالصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فيقال أنه ليس له أجر إلا عند الجوع والعطش، هذا الحقيقة ليس عليه دليل. وعلى كل فالصحيح أنه لا يجوز صوم الدهر ولو أفطر العيدين. وقد ذهب الإمام أحمد إلى أنه إذا أفطر يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى وأفطر أيام التشريق فإنه يرتفع عنه النهي، لكن نحن نقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء له عبد الله بن عمرو بن العاص إلى أن قال لا أفضل من هذا، فإنه لما ذكر له صوم الدهر منعه من صوم الدهر، ومنعه عليه الصلاة والسلام يدل على التحريم. نعم. قال رحمه الله: وأيضا فإن أيام التحريم مستثناة بالشرع غير قابلة للصوم شرعا. هذا رد على من قال بأنه يجوز بشرط إفطار الأيام التي حرمها الشرع، قال: فهي بمنزلة الليل شرعا وبمنزلة أيام الحيض، فلم يكن الصحابة رضوان الله عليهم ليسألوه عن صومها، وقد علموا عدم قبولها للصوم، ولم يكن ليجيبهم صلى الله عليه وسلم لو لم يعلموا التحريم بقوله لا صام ولا أفطر، فإن هذا ليس فيه بيان للتحريم. فهديه الذي لا شك فيه أن صيام يوم وفطر يوم أفضل من صوم الدهر وأحب إلى الله، كما قال عبد الله بن عمر: قال صوم يوما، قال صوم ثلاثة أيام، ذلك صوم الدهر، قال أطيق أكثر من ذلك، فقال صم يوما وأفطر يوما، فذلك صم داود، إلا أنه لا يضعفه عند لقاء العدو، قال أطيق أكثر من ذلك، قال لا أفضل من ذلك. نعم. قال: وسرد صيام الدهر مكروه، فإنه لو لم يكن مكروها لزم أحد ثلاثة أمور ممتنعة: أن يكون أحب إلى الله من صوم يوم وفطر يوم، وأفضل منه لأنه زيادة عمل، وهذا مردود بالحديث الصحيح: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وإنه لا أفضل منه، وإما أن يكون مساويا له في الفضل وهو ممتنع أيضا، وإما أن يكون مباح ممتنع لوجود لفظ النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من صوم يوم وفطر يوم. نعم. وإما أن يكون مباحا متساوي الطرفين لا استحباب فيه ولا كراهة، وهذا ممتنع لوجود حديث التي تدل على الفضل، لكن على كل حال ابن قيم يرى الكراهة لاختيار القول الثالث في المسألة، لكن هذا فيه نظر، لأن الأصل أنه لما قال لا صام ولا أفطر فإنه مراد به الزجر والدعاء، وهذا يدل على التحريم ويؤيد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. أما إذا ترتب على صوم الدهر مضيعة لحق الله جل وعلا الواجب، أو مضيعة لحقوق الآدميين الواجبة، فحينئذ حرم لوصف آخر عن الحكم الإجمالي، وهذا لا كلام فيه. قال: وإما أن يكون مباحا متساوي الطرفين لا استحباب فيه ولا كراهة، وهذا ممتنع إذ ليس هذا شأن العبادات، بل إما أن تكون راجحة أو مرجوحة، والله أعلم. فإن قيل: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان واتبعه ستة أيام من شوال فكأنما صام الدهر، وقال: في من صام ثلاثة أيام من كل شهر إن ذلك يعدل صوم الدهر. هذا يقوله الذين يرون الجواز، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم شبه به في حديث حثه على صوم الست وفي صيام ثلاثة أيام، فيقال إن التشبيه يصدق ولو في معنى من المعاني، والمعنى المراد هو الأجر، فإن من صام ستة أيام مع ثلاثين يوما كأنه أعطي أجر من صام سنة، ولا يدل هذا على جواز صومها حقيقة. نعم. وذلك يدل على أن صوم الدهر أفضل مما عدل به، وأنه أمر مطلوب، وثوابه أكثر من ثواب الصائمين، حتى شبه به من صام هذا الصيام. قيل: نفس هذا التشبيه في الأمر المقدر لا يقتضي جوازه فضلا عن استحبابه، وإنما يقتضي التشبيه به في ثوابه لو كان مستحبا، والدليل عليه من نفس الحديث: فإنه جعل صيام 3 أيام من كل شهر بمنزلة صيام الدهر، إذ الحسنة 10 أمثالها، وهذا يقتضي أن يحصل له ثواب من صام 360 يوما، ومعلوم أن هذا حرام قطعا. فعلم أن المراد به حصول هذا الثواب على تقدير مشروعية صيام 360 يوما. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في صيام 6 أيام من شوال إنه يعدل مع صيام رمضان السنة، ثم قرأ من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، فهذا صيام 36 يوما تعدل صيام 360 يوما، وهو غير جائز بالاتفاق، بل قد يجيء مثل هذا فيما يمتنع فعل المشبه به عادة، بل يستحيل، وإنما شبه به من فعل ذلك على تقدير إمكانه، كقوله لمن سأله عن عمل يعدل الجهاد. هذا الجواب أخذا بما قاله بعض أهل العلم، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم شبه به على فرض أنه جائز، لكن هذا ليس بمرضي في نظر القاصر، أنه ليس بمرضي، وإنما المرضي هو ما ذكرنا سابقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدر شيء ليس بجائز. نعم. قال بل يستحيل، وإنما شبه به من فعل ذلك على تقدير إمكانه، كقوله لمن سأله عن عمل يعدل الجهاد، هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تقوم ولا تفطر وأن تصوم ولا تفطر؟ ومعلوم أن هذا ممتنع عادة كامتناع صوم 360 يوما شرعا. وقد شبه العمل الفاضل بكل منهما، يزيده وضوحا أن أحب القيام إلى الله قيام داود، وهو أفضل من قيام الليل كله بصريح السنة الصحيحة. وقد مثل من صلى العشاء الآخرة والصبح في جماعة بمن قام الليل كله. لو قام الليل كله هل يمتنع؟ جاء دليل على المنع. إذا لم يترتب عليه فوات حق، هل جاء دليل على منع قيام الليل كله؟ حديث الثلاثة. هؤلاء أرادوا شيء آخر، وصف آخر، هذا عدلوا بالسنة، وإلا كان يصير دليل لنا قطعا على تحريم الصوم، تحريم صوم السنة كلها، الذين قالوا أما أنا فأصوم ولا أفطر إلى آخر الثلاثة، هؤلاء أرادوا التبتل والانقطاع كامل قصدوا، أما صيام الدهر لم يرد الخروج على السنة، ولا يترتب عليه أنه يكون الدهر دائما صائما، كلام صوم الدهر صوم السنة كلها. فالحاصل أن لو قام الليل كله بدون أن يكون هذا عادة فهل يكون ممتنعا؟ ابن القيم الآن يقول ممتنع، وأنه لما شبه به على تقدير أنه جائز، لكن هل يسلم له هذا؟ نعم. فإن قيل فما تقولون في حديث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه من صام الدهر ضيقت عليه جهنم حتى تكون هكذا وقبض كفه، وهو في هذا أيضا من حديث الوعيد، من صام الدهر ضيقت عليه جهنم، ثم أشار بيده قال هكذا، أشار بقبضته، وهذا الحديث اختلف في سنده، والصحيح أنه حسن، وهذا إذن من أحاديث الدالة على أنه لا يجوز. نعم. وهو في مسند أحمد. قيل قد اختلف في معنى هذا الحديث، فقيل ضيقت عليه حصرا له فيها لتشديده على نفسه وحمله عليها ورغبته عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقاده أن غيره أفضل منه. وقال آخرون بل ضيقت عليه فلا يبقى له فيها موضع. ورجحت هذه الطائفة هذا التأويل بأن الصائم لما ضيق على نفسه مسالك الشهوات وطرقها بالصوم ضيق الله عليه النار، فلا يبقى له فيها مكان لأنه ضيق طرقها عنه. هذا أرجح، لأنه ألصق بدلالة العموم. أما القول الأول أرادوا أن يخرجوه من حالته الإجمالية إلى وصف آخر أنه رغب عن السنة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صام الدهر سواء كان راغبا عن السنة أو ليس براغب عن السنة، فمن أين أتينا بهذا الوصف؟ ولهذا الثاني أرجح والله أعلم. ورجحت الطائفة الأولى تأويلها بأن قالت لو أراد هذا المعنى لقال ضيقت عنه، وأما التضييق عليه ومعنى وعنه كلها بمعنى واحد، إن سأتم فلها مو بمعنىها عليها بإجماع المفسرين، فحروف الجر ينوب بعضها عن بعض ولا تأثير لذلك في المعنى في الغالب. وأما التضييق عليه فلا يكون إلا وهو فيها. قالوا وهذا التأويل موافق لأحاديث كراهة صوم الدهر وأن فاعله بمنزلة من لم يصم، والله أعلم. رحمه الله، يعني كأن في قوله تناقض في هذا. على كل حال الأسلم الأخذ بالحديث ولو كانت عبادة، العبادة التي يأمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم فهي عبادة فاضلة، والتي ينهانا عنها فإنها عبادة قبيحة ليست بمرضية. انتهى الوقت. أرجع لها في اللغة، حروف الجر ينوب بعضها عن بعض بدون شروط، أنا ما أعرف لها شروط لكنها في الغالب. أحسن الله، والسياق هو الذي يحدد غالبا. أحسن الله إليكم. السياق والمعنى، حمل المعنى على الصحة، مثل لو قلت وإن أسأتم فلها، لو حملناه على لفظه لخالف الأدلة الشرعية، حينئذ يؤخذ بهذه القاعدة لأنها دل عليها الشرع والعقل.